بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المحاضرة محاضرة في غاية الأهمية بالنسبة لطلاب الفرقة الثانية، يعني تيجي في الامتحان. ايوه بقى احنا كده اتفقنا، احنا قادمين لمن نتعلم. انما قضية الامتحان هذا ان شاء الله هتنجح ان شاء الله. شو بقى بني؟ الايمان بالملائكة. طيب هذا امر جيد. انتهينا في الحلقة الماضية، اذا انتهينا من المس والسحر وكيفية التحصين. هذه الحلقة ان شاء الله ندور في فلك الايمان بالملائكة من خلال عدة نقاط. تأمل، لان هذا الكلام غير مرصود بالكتب. الايمان بالملائكة، كيف نحقق الايمان بالملائكة تربويا؟ احاول ان اجمع في هذه المحاضرة اشياء على وجه الاجمال، لان التفصيل يحتاج منا وقت طويل جدا. ما الذي يعود علي من وراء الايمان بالملائكة تربويا؟ تأمل. وكيف نحقق الايمان بالملائكة تربويا؟ الامر الاول ان تعي شيئا مهما، ان التربية ليست قاصرة على جانب دون جانب اخر. التربية اصلها العقيدة، وينبثق منها تربية القلب، وينبثق منها التربية الاخلاقية، وينبثق منها التربية السلوكية، وينبثق منها التربية النفسية، وينبثق منها التربية الجسدية. حد فاهم حاجة؟ قلت اصل التربية العقيدة، ينبثق من التربية العقائدية التربية الاخلاقية، التربية السلوكية، التربية النفسية، التربية الجسدية. الايمان بالملائكة يأتي فيربيك عقائديا، ويربيك اخلاقيا وسلوكيا ونفسيا وجسديا. كيف هذا على ارض الواقع؟ اول ما يربي الايمان بالملائكة يربي في المرء ثبات وطمأنينة للقلب، ثبات وطمأنينة للقلب، فيثبت القلب ويستقر ويطمئن من خلال الإيمان بالملائكة الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب من خلال النصوص الشرعية، فآمنوا بالملائكة واستقر الإيمان بالملائكة في قلوبهم، فعاشوا في الواقع بثبات قلب وطمأنينة. فكل ما قدره الله عز وجل في الكون فالمؤمن بالملائكة يتحرك معه بثبات وطمأنينة وراحة بال. ثم ينفتح على قلبك أعماله، أعمال القلوب. الإيمان بالملائكة يرسخ أعمال القلوب من محبة الله والخوف منه والخشية والرغبة والإنابة والتوكل وسائر أعمال القلوب تنزل في قلبك من وراء الإيمان بالملائكة. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تأمل هذا المعنى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن ملك، والملك ده ما مهمته؟ مهمته عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أنا مؤمن أستشعر هذا المعنى، القلب ماذا يحدث به؟ يحدث به انفتاح كما يقول الأخ، فترشخ أعمال القلوب داخل القلب، فتجد التوكل وتجد الإنابة وتجد الرغبة والرهبة والخوف والخشية، كل هذه معاني القلوب ترشخ في القلب من وراء الإيمان بالملائكة. هذا على وجه الإجمال. ثم تظهر بعد ذلك بعد صلاح القلب صلاح الجوارح، فتجد الجوارح عليها الأخلاق الحميدة والآداب القويمة، أخلاق الحميدة والآداب القويمة تظهر على بعد صلاح القلب، فتجد حياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تجد سائر الأخلاق الحميدة تنزل وتستقر. لما تنزل؟ لأن المرأة يستشعر أن بين يديه عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيتخلق بالأخلاق الحميدة. ثم تظهر الطهارة الحسية والمعنوية، نتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم تظهر المتابعة من وراء المراقبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بعدها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه المراحل ذكرتها على وجه الإجمال. التربية الأخلاقية كصلة الحياء، من أين أستحي؟ من وراء الإيمان بالملائكة. تصور لو إن إنسان اليوم يريد أن يعصي واستشعر أن بين يديه شخص، هل يعصي؟ اقترب مثلا من فتاة، وجد أمامه رجلا، ماذا يحدث؟ لأجل هذا تجد القلب في اضطراب. لكن إن استشعر الإيمان بالملائكة هل يقترب من المعصية؟ يفر. ده فائدة نزول الإيمان بالملائكة، والله عز وجل يتابعه على ذلك فيقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. مجلس غيبة نميمة، أخلاق، الأخلاق الحميدة تنزل والآداب القويمة تنزل كذلك مباشرة. غيبة نميمة، تجد المرء يغتاب وينم. انظر إلى معشر الرجال اليوم، كان قديما كنا بنقول معشر النساء، لكن بعد الثورة عندنا بنقول معشر الرجال. غيبة والنميمة والمسائل الموجودة المطروحة على أرض الواقع، تأمل، ده عنده استشعار للملائكة؟ هذا عنده استشعار للإيمان بالملائكة وأن الملك يكتب عليه كل كبير وصغير؟ لو فتح هذا على باب الإعلام وما يبثه الإعلام اليوم في قلوب عامة وفي قلوب الخاصة، تجد الإيمان بالملائكة ساقط. تربويا لو فتحنا هذا الباب تجد الأخلاق حميدة، لأنك لا تتعامل مع نفسك إنما تتعامل مع أولياء من أولياء الله عز وجل، ملائكة. ومن هنا يأتيك باب الأنس والقرب من من؟ من الله. فلا تستوحش الطريق، فأنت لست وحدك على طريق الله، إنما معك على طريق الله أولياؤه، معك ملائكة مكرمون على طريق الله عز وجل، فتتربى أخلاقك. وسلوكيا المراقبة، التربية السلوكية من باب المراقبة تظهر يظهر السلوك الحميد مراقبة، وهو معكم أينما كنتم. الله عز وجل بأوليائه تجد المراقبة عالية. التربية النفسية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أول فائدة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تأمل وانت في أي أحوالك تجد الملائكة معك وأنت على طريق الحق يقولون لك لا تخاف، لا تحزن، اطمئن، اثبت، لا تتحرك بعيدا عن الحق، فهم معك في طريق الحق. إن غاب عنك عالم الملائكة عشت وحدك فريدا. لأجل هذا سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرك صلى الله عليه وسلم ويستشعر غاية الاستشعار وجود الملائكة. لأجل هذا لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده لربه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بمن؟ بألف من الملائكة. فنزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلون المشركين ويذبحون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويراهم بعينه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا ضارب غير الملائكة. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وكان المعنى واضحا. لأجل هذا استشعار هذا المعنى يربي لديك تربية نفسية عالية، طمأنينة واستقرار، طالما أنك على طريق الحق لا تستوسف. إياك أن تظن للناس، لا تنظر للناس بعين الكثرة، إنما انظر بعين الحق. من معك على الحق؟ أنت على الحق وإن كنت وحدك، أنت على الصواب وإن كنت وحدك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة ليست ممدوحة بإطلاق. لأجل هذا المعنى في غاية الأهمية. فإن استشعرت هذا المعنى، أنا على طريق أبلغ دعوة الله مثلا، هل أنا وحدي أبلغ دعوة الله؟ أبدا، إنما معي جيوش جرارة تبلغ دعوة الله عز وجل. هذه الجيوش الجرارة تنظر للعاصي كما أنا أنظر للعاصي، وتبحث عن طاعته كما أنا أبحث عن طاعته. وهذا المعنى في عالم الملائكة يجعلك تنزل لأرض الواقع بقلب عالي، وتتحرك في أرض الواقع بثبات ما بعده من ثبات. وهذه التربية النفسية، كذا التربية الجسدية، الطهارة الحسية والمعنوية، تجدها كذلك من وراء عالم الملائكة. عالم الملائكة، هذه صفحات سريعة. بالنسبة للكراسي الذي أنا رفضته بين يديك حتى تستخرج الدروس التربوية والدروس الدعوية من وراء الأصول العقائدية، تشعر الآن أنا بدأت معك الطريق الأول التربية، أنا عايز أستخرج من وراء الإيمان بالملائكة الدروس التربوية. كيف أستخرجها؟ قلت لك الدروس التربوية على هذه المحامل التي أنا رصدتها الآن: تربية أخلاقية وآداب قويمة، تربية تستخرج من وراء الإيمان بالملائكة، تربية الأخلاقية. ذكرت لك نموذجا وهو نموذج الحياء، كذا التربية السلوكية، ذكرت لك المراقبة، كذا التربية النفسية، ذكرت لك الطمأنينة والاستقرار، التربية الجسدية، الطهارة الحسية والمعنوية. نتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه المعاني، وها أنت ذا تستخرج الدروس التربوية من وراء الأصول، أصول العقيدة، كأصل الإيمان بالملائكة. ينبغي عليك أن تطالع أصل الإيمان بالملائكة بقلبك حتى تستنبط منه هذا الأمر، لأن تدريس العقيدة بصورة جافة لا ثمرة من ورائها إلا القليل، وفي عالم الواقع ستغيب وتضيع عنك. لأجل هذا نحن نثبت القوم دائما بأنهم مع أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكما قلت الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أهم شيء أننا على طريق الحق، أهم شيء أننا على المنهج الحق، أهم شيء أننا سائر في طريق الهدف الحق. لا يهمني كثرة الهالكين بقدر ما يهمني هل أنا على الحق أم على الباطل. اتبع ما أوحي إليك من ربك، فالمعنى من الله عز وجل للنبي أن يتبع الوحي الصادق، اتبع وسر على هذا الطريق ولا تنحرف، لئن أشركت ليحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشاهد أن تكون على الطريق الحق ومعك أولياء الله عز وجل. لأجل هذا قلت في طالب العلم، لو تحرك طالب العلم وهو يستشعر أن معه الكون يتحرك لعاش حياة السعداء، هل يبكي على الدنيا؟ هل يبحث عن الدنيا؟ لا أتوقع هذا. هذا طالب علم يتحرك معه نواميس الكون كلها تتحرك. هذا طالب علم. الإمام ابن أبي حاتم لما طاف الدنيا مرتين، طاف الدنيا وهو يبحث عن العلم وعن حلق العلم، وكان ينزل كل منطقة يسأل فيها من علماؤكم، فيقولون فلان وفلان، فيحصل الأسماء ثم ينزل عليهم ويبحث عن العلم ويستخرج العلم ويسطر العلم، نهاره في البحث عن العلماء وليله في تسطير هذا العلم وفي كتابته وفي تدوينه، كانت حياته على هذا الأمر. هؤلاء قوم ما فلحوا وما نجوا إلا يوم أن نزلوا لأرض الواقع بعقيدتهم وعاشوا بها على أرض الواقع. لأجل هذا ضبط هذه المعاني، وأن تستشعر أنت في طلب العلم أن ملائكة الله عز وجل معك وفي خدمتك. تأمل هذا المعنى، وفي خدمتك. الملائكة تخدم من؟ تخدم طالب العلم، تخدم طالب العلم، تبذل له كل شيء، لأنه في سبيل طلب العلم الذي من خلاله يتعرف على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا ينبغي أن يستشعر هذا الأصل المكين من أصول أهل السنة والجماعة. جماعة ما تحرك السلف إلا هم يستشعرون أنهم يعيشون على الطريق الحق، فضحوا بكل شيء بكل شيء. ومهاجر من مكة إلى المدينة يستشعر أنه يهاجر وحده؟ أبدا. يستشعر أنه يهاجر مع أولياء الله، فعاش حياة واضحة. أهو ذا لا يكذب، لأنه يخشى أن يسطر عليه في سجلاته شيئا يسأل عنه بين يدي الله عز وجل الكبير المتعال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الكتاب الذي سطره من؟ سطره الملك عليه. إن كنت تؤمن بالملائكة فها أنت ذا سترصد بالكتاب كل ما خبث وكل ما كان سبيلا لمهلكتك. أما إن آمنت بالملائكة ها أنت ذا لا تأبى إلا أن يكتب في كتابك إلا الحق وإلا الصدق وإلا الشرع. هكذا ينزل الإيمان بالملائكة، فيربي المرء أخلاقيا، ويربي المرء سلوكيا، ويربي المرء نفسيا، ويربي المرء جسديا، يجعله طاهرا. صدقني يجعله طاهرا. احنا لماذا نستخدم السواك؟ طهارة. لأننا نطالع كلام من؟ كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لمن مالك كان إذا أراد أن يجلس لمجلس علم أو غيره تزين رحمه الله رحمة واسعة وأخذ بشتى ألوان الزينة، كل هذا لأنه يعظم الحديث عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في أرض الواقع. لأن يحاضره من يجلس بين يديه؟ من؟ ملائكة، وبين يديه من الإنس الكثير والكثير. هذا المعنى في غاية الأهمية. إمام أبو حنيفة لما خرج من مجلسه وأتى رجل سفيه بين يديه وأخذ يسب الإمام أبو حنيفة، يسبه سبا واضحا، وبين يدي الإمام أبي حنيفة ألف ألف رجل، يعني مليون رجل كانوا يمشون خلف الإمام أبي حنيفة. تصور لو أشار الإمام أبي حنيفة لواحد منهم ماذا كان يصنع بالرجل؟ رجل واحد فقط. تصور خلفه مليون رجل والرجل يسب الإمام أبي حنيفة. فلما وقف بين يدي بابه الإمام حنيفة قال: هذا باب بيتي، فإن أردت أن تدخل معي فتتم ما في جعبتك أتيت، وإن أردت أن أقف بين يديك لتتم ما في جعبتك وقفت. فانصرف الرجل وهو لا يجد بين يدي الإمام جوابا. هذا أمر عجب. هؤلاء كانوا يحفظون ألسنتهم، هؤلاء كانوا يتعاملون بأصل الإيمان بالملائكة، هؤلاء يعيشون حياة ما بعدها من حياة، يتحركون. وإن الأرض لتطوى لطالب العلم، الأرض تطوى لطالب العلم، ملائكة تنزل يركب بعضهم بعضا فرحا، كل هذا خدمة لطالب العلم. تصور بقى لما تجد اليوم في أرض الواقع العقيدة عندنا مهزوزة، واليوم نحن نعتمد على مبدأ الكثرة ولا نعتمد على مبدأ أين الحق، وهذه طامة كبرى. الحق فين يا شباب؟ أين الحق؟ السؤال إن أنا أسأل عن الحق أم أسأل عن الكثرة؟ لا، أنا أسأل عن الحق، فإن كان الحق كنت أنا معه، وإلا فلا. اعرف الحق تعرف أهله. الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة، دخل المحنة أحمد بن حنبل وخرج منها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. دخلها الإمام أحمد بن حنبل وهو وحده، هذا حقيقة، ووحده، وإن كان معه من أهل العلم قلة، إلا أنهم تنازلوا. الإمام أحمد بن حنبل ذاق فيها ألوان العذاب وأصنافه. هل ترك الحق؟ أبدا، إنما كان يستمتع بالحق وكان يستلذ بالعذاب ينزل عليه، لأن أصل اللائكة واضح بين يديه. وهذا معنى ينبغي ألا يزول عن واقعنا. تصور لما في وأنت تقوم الليل يأتي الملك فيضع فاه على فيك، فكلما قرأت آية سكنت في جوف الملك، كلما قرأت آية سكنت في جوف الملك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنتعامل جماعة مع غيب وصف الله عز وجل من آمن به ومدحه بأنه من المتقين، وهذه من الصفات التي نتحصل عليها من وراء الإيمان بالملائكة. ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما نزلت التقوى في قلوبهم، ما هي التقوى؟ خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. فها هو ذا الذي يؤمن بالملائكة تتحرك في أرض الواقع تحركا واضحا، هذا على وجه العجالة تربويا. طبعا انتم تدرسوا هنا في المعهد المهارات طيب مش عندكم مهارات، الله المستعان. عارف المهارات هذه ان دعمت باصول اهل السنة والجماعة اتت ثمارا يانعة. احنا اصولنا يا جماعة وشغلنا كله قائم على ارض الواقع، لكن للأسف من الذي يحسن ان يستخرج الثمرة؟ من الذي يحسن أن ينظر للأصول العقائدية بنظرة فاحصة فيغير بها الكون كله؟ لما أقول للشيخ اليوم وانت قاعد بتحضر درسك عن الشيخ، أنت في تعب شديد، لكن عندما تستشعر أنك تبلغ الرسالة وأنك لست وحدك حينئذ ماذا يحدث لك؟ ترتفع الهمة وتعلو وترتب الأحوال على أكمل حال. لما تستشعر أنك تخاطب الإنس والجن بأصناف المدعو من كبار وصغار وشباب على سائر الأحوال، وها أنت ذا تبلغ شرع الله عز وجل بأصل الإيمان بالملائكة. أجل هذا جاء بعد ذلك كيف نحقق الإيمان بالملائكة دعويا. الأمر الأول، إن قلت لك دعويا فدائما نحن ندور في فلك دعوة على الدعوة الفردية والدعوة الجماعية مع استخدام الوسائل والأساليب. هذه الدعوة باختصار دعوة فردية دعوة جماعية مع استخدام الوسائل والأساليب في الدعوة الفردية والدعوة الجماعية. استشعر بالله عليك هذه المعاني، لأن المؤمن لما ينزل بعقيدته لأرض الواقع دعويا مع أصل فقط الإيمان بالملائكة يغير الواقع بأسره. فبعد أن تغير تربويا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدأ التغيير الدعوي. التغيير الدعوي يبدأ بمعرفة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من الإنس والجن. هذه أول خطوة في التغيير الدعوي، معرفة أولياء الرحمن ومعرفة أولياء الشيطان من الإنس والجن. تأمل، لأني بتكلم اليوم مع داعية، مع إنسان عنده عقيدة عالية، فينزل بها لأرض الواقع ليغير الواقع دعويا بعد أن غيره تربويا. معرفة أولياء الرحمن ومعرفة أولياء الشيطان من الإنس والجان. معرفة أولياء الرحمن هذه الخطوة الأولى في التغيير الدعوي، هذا بالنسبة للداعي ويتحرك في أرض الواقع. أولياء الرحمن صفتهم ذكرها الله عز وجل، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ أصحاب الأضرحة؟ أبدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، هذه سبيل تحقيق الولاية. أولياء الرحمن يعرفون بالإيمان والتقوى، وأولياء الشيطان الذين ابتعدوا عن الإيمان والتقوى. وإن ضاع الإيمان فلا أمان، ولا تسأل عن أي شيء بعد هذا. المعنى ده إذا حدده الداعي تحرك في الواقع تحركا واضحا. معرفة أولياء الرحمن من الإنس والجان يميز، ومعرفة أولياء الشيطان من الإنس والجان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تمييز بداعي بينزل بأصل الإيمان بالملائكة على أرض الواقع، أولا يميز من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء شيطان. معه أولياء الرحمن الملائكة ومؤمن الجن، ومعه المؤمنين المتقين من عالم الإنس، هؤلاء أولياء. وعلى الصنف الآخر أولياء الشيطان. فلما تجد إنسان ضاعت منه هذه الأصول تجد تعرف دائما أنه من أولياء الشيطان. الأمر الثاني، تمييز هذا مهم، الأمر الثاني نصرة أولياء الرحمن. نصرة أولياء الرحمن بأي شيء؟ بإذلال أولياء الشيطان. نصرة أولياء الرحمن، أنا أنصر أولياء الرحمن، ده في أرض الواقع لما ينزل أصل الإيمان بالملائكة. إذلال أولياء الشيطان بالكيد والتخطيط، تعمل هذه الخطوات. وأنا أمن الدولة لو كان بيسمع الكلام ده كان الأول الأمور تغيرت، إلا كلمة التخطيط ده عند أمن الدولة. أقول لك الشيخ مية مية، لكن لما يتكلم في التخطيط معك مية مية مباشر. أول من الشيخ استهدف في التخطيط والتنظيم والترتيب تقوم الدنيا ولا تقعد. الكيد والتخطيط لأولياء الشيطان. طبعا أولياء الشيطان يخططون، الكبير والقائد بيجيبك على أشكالك وألوانك، بيتعامل معك إن كنت سلفي، وبيتعامل معك إن كنت إخواني، وبيتعامل معك إن كنت مرجئ، وبيتعامل معك إن كنت جبري أو قدري أو جهمي أو كافئ، بيتعامل معك على شتى الأشكال والألوان ويخطط. ما معنى التخطيط؟ الترتيب عبر مراحل معينة حتى يصل لهدف مرجو. تخطيط، ترتيب، تنظيم عبر مراحل معينة حتى يصل لهدف مرجو، هذا هو التخطيط. المفترض ان اولياء الرحمن اللي عايشين في ارض الواقع بأصل الايمان بالملائكة يخططوا لمن؟ يخططوا لاولياء الشيطان. فالمفترض اليوم ان الاخ اللي عنده اصل الايمان بالملائكة او الاخت اللي عندها اصل الايمان بالملائكة تخطط للشيطان، مش الشيطان يخطط لها. فاهمين بقول ايه؟ انتوا نايمين. ان كيد الشيطان كان ضعيفا ما كيدهن عظيم. تأمل، الله يهديك. المفترض ان حضرتك تخطط للشيطان لا ان يخطط الشيطان لك. لو كان عندك اصل الايمان بالملائكه. مشكلتنا يا جماعه ان احنا بنلعب دائما في خط الدفاع ابدا ما بنلعب في خط الهجوم. لاجل هذا دائما بنهزم. ده حقيقه. المشكله ان احنا كلنا واقفين ورا مش واقفين امام. كلنا بندافع، ما فيش حد عندنا بيهاجم. عارف النصارى بيتعاملوا معانا ان احنا في موطن مش في موطن. لاجل هذا لما بيبرز واحد منا في موطن الهجوم بيكسروه لانه واحد او بيضحوا بيه. وطبعا معنى التضحيه ده عالي. نصره اولياء الرحمن بالكيد والتخطيط للشيطان واولياء الشيطان. نفترض لما نزلت الثوره ودانا توقع طبيعي ان في اولياء شيطان هيتكلموا، والمفترض ان انا اكون مستعد لاولياء وللشيطان. فاردت بمراحل للتخطيط للشيطان واوليائه، فكلما خرجوا من امر سقطوا في امر اخر، لكن اتى الامر على غير المراد. فكان اولياء الشيطان يخططون ويمكرون ويدبرون ويكيدون، وننزل نحن في الامر ثم ان خرجنا منه سقطنا في الذي يلي، فان خرجنا منه سقطنا في الذي يلي. ويتولانا الله عز وجل بعنايته ورعايته. وكلمات بقى المشايخ، الله عز وجل يتولى المؤمنين، وهذا كلام نحن نؤمن به عقائديا، لكن نقول هذا على ارض الواقع. الله عز وجل امرنا ان ناخذ بالاسباب لا ان نعتمد على الاسباب. فاين هي الاسباب؟ هذه مصائب كانوا يتلاعبون بنا تلاعبا واضحا، هذا على ارض الواقع. لكن لو نزل اولياء الرحمن يكيدون لاولياء الشيطان بنفس المنطق والاسلوب، وتامل هذا المعنى. الكيد لاولياء الشيطان. انا قلت لك انت تخطط للشيطان لا ان يخطط الشيطان لك. كيف تخطط للشيطان؟ زوجتك مثلا في البيت، طبعا انت عارف اول ما ترجع تلاقي الامور مقلوبه لان حضرتك الشيطان اشتغل ورتب الاحوال. انت في البيت محافظ على البيت، الاذكار والرقيه، والزوجة عندها منهج علمي وعملي ودعوي في البيت، والأولاد عندهم منهج علمي وعملي ودعوي، والبيت مشغول. الشيطان كلما دق الباب لا يستطيع أن يدخل. نحن الآن ماذا صنعنا مع الشيطان؟ نحن خططنا للشيطان قبل أن يلج، لأن إيماني أن كيد الشيطان إيه؟ ضعيف. تذهب للبيت فتجد الشيطان مثلا يستحوذ على الولد او على الزوجة. اول ما تدخل انت كذا وانت كذا، وحضرتك طبعا عندك كيد للشيطان، تقول لها ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت فاهم المعنى ده؟ خلي بالك ماشي ده مش انت بتكيد الشيطان. ده في ناس واحد بيقول لي اعاد تدعي على الشيطان واقول لا يا ابن هذا خطأ، هذا ليس اسلوب شرعي. ويا بين 60 في 70 و80 و90 و100 ايه ده كلام فارغ. فاستعذ بالله، هذا هو التخطيط له. ان انا ارتب الاحوال قبل ان عندك مائده في البيت اسمها مش مائده الطعام، عندك مائده الكتاب والسنه، والزوجه عندها منهج تربوي وصلاه الفجر والضحى والاذكار والمساء الشيطان عامل لك، انت عامل لها بقى برنامج تربوي من اول الاسبوع حتى نهايه الاسبوع، وبتحاسب كل ليله. الشيطان طبعا كل ما يجي يا ده عامل اسبوع، ده بيخطط لي لاسبوع. انت فاهم بقول ايه؟ ده هذا بيخطط لي لاسبوع. يبقى انت شغال مع الشيطان على وجه المهاجم، على وجه المدافع. المصيبه يا جماعه ان كلنا بنتلقى الصدمات بالتوالي، لان احنا مش عندنا موطن هجوم، كل موطن دفاع. القران انا عايز اليوم وانا بحفظ القران عندي ثبات، فعشان اكيد الشيطان انا بيني وبين الشيخ مثلا اللي بيحفظني كل يوم وجه، اكيد الشيطان فاسبق الشيخ بوجهين ثلاثه. الشيطان يوم ما يسقطك في حاجه عندك كم ورد ثابت؟ عند اثنين. فانا مع الشيخ ايه؟ مستمر ومتقدم. تامل هذا المعنى. انا بقى اخطط للشيطان، مش الشيطان هو الذي يخطط لك. الشيطان ياتيك بسلفيتك ويطعنك فيها ابدا. انا عايزك تحول الشيطان وترتب احوالك، انا عايزك تدعوه. هذا الاخ بيقول سلفي، ما هو قال لسيدنا ابو النبي قال له صدقك وهو كذوب. فهم هذا المعنى؟ الصحابة كان عندهم فن الانتصار على الشيطان عالي. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما طرأت الفئتان هي عمل إباه نكص على عقبي. فهم بقى نكص على عقبي يعني إيه؟ نكص على عقبي يعني هذا هو قضية التخطيط للشيطان حتى أتت مرحلة أنه نكص على عقبي وقال ما عدت أستطيع أن أتحرك مع هذا. تأمل فتنا يا جماعة اليوم ان انا كما قلت لك نحن لا نكيد للشيطان انما يكيد الشيطان لنا مع ان الله سمى كيد الشيطان ضعيفة مع هذا الضعف استحوذ علينا الشيطان. عجب بالله عليك انت اليوم تجلس الفترات الطوال ولا تذكر ان تقول استغفر الله فترات تمر عليك اوقات طويلة جدا الشيطان استحوذ عليك وهاجمك الشيطان يعني يخطط لك ويكيد لك فإن كان في موطن الهجوم صرت أنت في موطن الدفاع وعما قليل ستصير خلف المرمى. تأمل هذا المعنى. وقال الشيطان لما قضي الأمر هذا هو المعنى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما تأمل هذا لأن يعني الشيطان ليس له عليك من سلطان لأجل هذا قلت لك بإمكانك أن تتغلب عليه. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني. تفهم هذا المعنى بقى. شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه بقى؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وصلت المعنى ده؟ ما احنا محتاجين أصل إيمان بالملائكة ينزل. لن تتحرك في أرض الواقع إلا لما تنزل ثمار العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ قيام الليل. نام الوقت وقيم الليل، يقول له من الآن نبدأ قيام الليل. الله أكبر، ما يستناش بقى يفرق. الله أكبر، أو الشيطان ولا ما يسمع منك الله أكبر دي بقى. شغال أنت حضرتك بقى في قيام الليل تعمل لك ورد ثابت. تعمل لك ورد. عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 أخرى. هذا 40 سنة. كم؟ 40 سنة. والثاني يقول ما سعيد بن سعيد يقول ما رأيت ظهر مصل منذ 40 سنة. كان يعني ما رأيت ظهر مصل منذ 40 سنة. هذا بالنسبة للشيطان ايه؟ هذا بالنسبة للشيطان عدو مبين. يعني لما يجد انسان كده انسان على الطريق المستقيم هذا هو العدو المبين للشيطان. ان احنا نتنازل لدرجة ان احنا كل ما نقول حق الشيطان الشيطان ربنا قال الشيطان يعدكم فقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع والله واسع عليم. لكن تحرك. لو خدت أصل إيمان بالملائكة على إنك ضعيف وعلى إنك لا تستطيع أن تقاوم أنت ستبقى على حالك ولن تتغير من وراء العقيدة قيد أملة. عقيدة يا جماعة بتغير. لكن النبي لما كان بينزل أصل إيمان بالملائكة هذا كان بينزله على أرض الواقع بصورة واضحة علية جلية منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. حسبك كان بتقول له حسبك من صفية. النبي يمرره عليه الصلاة والسلام أبدا إنما توقف معها صلى الله عليه وسلم ورتبها بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وتحرك في سائر الأحوال على هذا المنطلق. أجل هذا تأمل هذا المعنى التخطيط لأولياء الشيطان من الإنس والجان. خلي بالك ده الأمر أكبر مما أنت تتصور. ده أنا بقول لك خطط لأولياء الشيطان الإنس ولأولياء الشيطان الجن. وخطط لأولياء الشيطان الجن. قول لي طب الإنس شايفينهم؟ طب الجن الداعي يراهم ويبصرهم ويتعامل معهم ويدعوهم إلى الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات تخطيط لأولياء الشيطان من الإنس والجن. وهذا التخطيط يحتاج لعدة أشياء. واحد تحديد مواقعهم. والله لو سمع أمن الدولة المحاضرة دي كان شاركوا في البوكس. ما يعني شوية كده يجهزوكم بعد ما يخلصوا. تحديد مواقعهم، تحديد مواقع من؟ أولياء الشيطان. تحديد المواقع، لأجل هذا كنت دايما بقول للدعاء هم شغالين في الدعوة حافظ على المدعو، يقول لي حافظ عليه ازاي؟ أقول لي يا ابني اعرف أولياء الشيطان. أولياء الشيطان بيقفوا فين على الطرقات؟ بيقفوا فين على الطرقات؟ وبيفتضوا الشباب ازاي؟ وبيتعاملوا مع الشباب على أي وتيرة؟ نبه الشباب حتى لا يهلكوا. فكنت عارف أولياء الشيطان أين يقفون؟ وما هي الأسئلة التي يتحركون بها؟ كل الأحوال ينبغي أن تدرس عن أولياء الشيطان. تحديد مواقعهم، مواقع السياسية والمواقع الاجتماعية والمواقع الاقتصادية والمواقع الدينية والمواقع الأخلاقية والمواقع الثقافية، مواقع كثيرة جدا. ده أولياء الشيطان على كل موقع تجد أولياء للشيطان من الإنس والجان، من الإنس والجان. عارف المذاهب الفكرية الهدامة التي نزلت الأمة؟ هذه مذاهب إما سياسية وإما اقتصادية وإما أخلاقية وإما دينية، كلها على رأسها إيه؟ شياطين إنس وجن، شياطين إنس وجن كثر كثر. خلى المرأة اليوم تتنازل عن حيائها، عن حيائها، وتلبس اليوم ملابس قصيرة في الطرقات. عارف لو نظرت لنفسها بعين العقل تستحي، عين العقل يعني كده بالمبدأ كده تستحس. لكن اللي قام على مرحلة الاستشراق والتغريب لغاية ما وصل المرأة للمستوى هذا، ده شياطين، ويتلعبون بك تلعبا واضحا، ويمكرون لك ويخططون بك ليلا نهار، ويخططون لك ليلا نهار ويمكرون. وهذا على أرض الواقع واضح. تحديد المواقع، ينبغي أن تعلم في السياسة من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. ركز في الاقتصاد، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن في الاقتصاد. عارف الاقتصاد اليوم حضر انتهت، أظن مش هنحقق توحيد تحديد مواقعهم. كل المسائل موجودة على ضوء سياسيا. هز الأمة هزات ما بعدها من هزات. الذي كان يقود الأمر في الأمم أناس علمانيون يخدمونهم في أغراضهم وينافحون عن أحوالهم، هذا على أرض الواقع. من كان يأخذ جائزة نوبل؟ مين يا جماعة؟ مين ومين ومين ومين؟ شياطين الإنس والجن، هذا على أرض الواقع. طب الإعجازات اليوم اللي بتظهر في مجال الشريعة وغيرها أين هي؟ لا سبيل، لا حول ولا قوة. هذا على أرض الواقع. تحديد المواقع بكل همة. الأمر الثاني معرفة الوسائل والأساليب عن طريق تكوين جيش جرار من الدعاة كل في مكانه لمحاربة أولياء الشيطان من الإنس والجان. مفترض بعد تحديد المواقع أكون جبهة، جبهة إيه؟ جبهة إنقاذ. على رأسها من؟ أولياء الرحمن. ركز، أولياء الرحمن، أولياء الرحمن على جبهة الإنقاذ. وحتى المسميات مسميات، تصور العدل مبارك، كل ما أسماء كده عجيبة، تمام؟ لا داعي لا داعي لا داعي. أنا عايز أقوله لك، اليوم نزل الأمر الثاني تكوين جيش بقى، كل فرد من أفراد هذه الجبهة تنزل على الموقع، موقع السياسي. محتاجين بقى عندنا علماء سياسيون يدخلوا المجال ده، اقتصاديون في المجال ده، في الدين في المجال ده، في الثقافة في المجال ده، بحيث إن هم يخططوا لمن؟ لأولياء الشيطان. الأمر في التخطيط، المتابعة المستمرة، المتابعة المستمرة. نتابع أولياء الشيطان باستمرار باستمرار. ونبضة الأحوال لمحاربة أولئك. سبحانك اللهم ربنا حمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.